أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم نقل لحم الأضحية إلى بلد آخر؟ اللحوم لا حرج فيها، لكن الأضاحي لا. إذا كان الإنسان عنده أضحية فأراد أن ينقلها إلى بلد آخر نقول لا، إلا إذا كان ذاك البلد يتعذر عليك أن تضحي فيه فترسل مال يضحي عنك، لا حرج، هذا ما في إشكال. أما وأنت تقدر أن تضحي في بلدك لا، الأفضل لك أن تضحي. وإذا من الله عليك عندك زيادة من المال وتريد أن تتصدق على غيرك يضحي عنك ضحايا أخرى أو يضحي هو عن نفسه تعطيه مال، هذا ما إشكال. لكن كون الإنسان يضحي عن نفسه وفي بلده والأمر متاح له، لا ترسل مالا لأجل أن يضحى عنك في بلد غير بلدك. واللحم لا إشكال، إذا ذبح الإنسان وأرسل لحوما إلى الخارج لا حرج للفقراء والمساكين.